قال الحافظ بن حجر في الكلام على الحديث السابق: قوله من بدل دينه فاقتلوه، مع ابن الجبل يعتبر منفذا لهذا الحديث عندما قال لا اجلس حتى يقتل. قال زاد اسماعيل بن علية في روايته: فبلغ ذلك عليا، يعني عندما انتقد علي بن عباس التحرير، فقال: ويح ابن ام عباس، ويح ام ابن عباس. كذا عند ابي داود وعند دارقطني بحلف امه، ومحتمل انه لم يرضى بما اعترض به، وراى ان النهي للتنزيل كما تقدم بيان الاختلاف فيه، وسياتي في الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك، وان الامام اذا راى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على تفسير ويح بانها كلمه رحمه، وتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فانكر، واحتمل ان يكون قال هذه لما قال، وانه حفظ ما نسيه بناء على احد ما قيل في تفسير ويح ان تقال بمعنى المدح. والتعجب كما حكاه في النهايه، وكانه اخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفه واستملاح كقولك للصبي ويحهما أحسنه، حكاه للزهري. وقوله من هو عبد، وقوله من هو عبد تخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر، يعني المنافق، فإنه تجري عليه أحكام الظاهر، ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه، كما سيأتي في كتاب الإكراه بعد هذا. إنما بدل دينه فاقتلوه استثنى منه المنافق والمكره. واستدل به على قتل المرتد والمرتدة، وقصر الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث بالذكر، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل، لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء: لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، واحتج أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة، وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعا في قدر المرتدة لكن سنده ضعيف، واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية يعني الكافرة الأصلية تشترط فتكون غنيمة للمجاهدين، والمرتدة لا تشترط عندهم فلا ظلم فيها فلا يترك قتلها، وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها، وسنده حسن. وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، ويؤيده الشراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، ومن صور الزنا رجل محصن حتى يموت، فاستثنى ذلك من النهي عن قتل النساء. فكذلك يستثنى قتل المرتدة، وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر، سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا. وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل، فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه. وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقا. متروك الظاهر أن قوله من بدل دينه فاقتلوه لفظه يشمل من كان يهوديا وانتقل إلى النصرانية أو المجوسية أو عكسه، لكن هذا الظاهر متروك اتفاقا. ولو أسلم فإنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادا. واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تحول الوثني. فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما عداه فهو بزعم المدعي. وأما قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فقد احتج به بعض الشافعية، فقال يؤخذ منه أن من يقر على ذلك ويجيب بأنه ظاهر بأن من ارتد عن الإسلام لا يقر على ذلك سلمنا، لكن لا يلزم من كونه لا يلزم من كونه لا يقبل منه أن لا يقر بالجزية، بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة. سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا، لكن المستفاد أنه لا يقر عليه. فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرا عليه بالجزية فإنه يقتل. سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا، لكن يستفاد أنه لا يقر عليه. فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرا عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم، مع إمكان الإمساك بأننا لا نقبل منه ولا نقتله. يعني رجل كان يهوديا وكان يدفع الجزية، هداه الله فأسلم، ثم قال: أنا أرجع إلى ما كنت عليه وأدفع الجزية. لا، ما له هذا، ما له إلا القتل. ما له إلا القتل. ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض الطرق، فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن ذكر مذهب ابن عباس رفع: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، واستدل به على قتل الصديق من غير استدامة. وتعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن عليا استتابه. وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقا، وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد. لعاب الزنديق سيقول تبت الى الله وهو كذا. وعن احمد وابي حنيفه روايتان، احداهما لا يستتاب والاخرى. قال رحمه الله: وعن احمد وابي حنيفه روايتان، احداهما لا يستتاب، يعني الزنديق، والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته. وقال الليث إسحاق وحكي عن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه، بل قيل إنه تحريف من إسحاق الراهوي، يعني الذي إسحاق المروزي لا إسحاق الراهوي. والأول هو المشهور عند المالكية، وحكي عن مالك إن جاء تائبا يقبل منه إلا فلا. وبه قال أبو يوسف الطائي يعني الزندير قد يظهر التوبة إذا قال لو توب إلا قتلناك، فيقول لا يقبل منه، لكن قال لو جاء هو من نفسه يقبل منه. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر له من المنافقين الكلام الذي هو كفر، ثم يظهر الاعتذار وكلام موال، هنا واحد يحلف ما قال واحد كذا، يدعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. نعم. وحكي عن مالك إن جاء ثائبا يقبل منه إلا فلا. وبه قال أبو يوسف واختاره السادة وإسحاق الإسرائيلي وأبو منصور البغدادي وعن بقية الشافعية أوجه المذاهب المذكورة، وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه، وتقبل توبة غير الداعية، وأفضل بالصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته، ويعزر فإن عاد بدرناه بضرب عنقه ولم يمهل، يعني يبارك للموت بالقتل بغتة. واستدل من منع بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقال الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع منه لم يزد على ما كان عليه. وبقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر له الآية. وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف، قال وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين للتألف، ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه، فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتله لمعنى آخر. ومن حجة من استتابهم قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، فدل على أن إظهار الإيمان يحسن من القتل. وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة هل شققت على قلبه؟ وقال للذي ساره في قتل رجل أليس يصلي؟ قال نعم، يعني بلى. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وسيأتي قريبا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة وقال كم من مصل أنكر القسمة يقول هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد أراد أن يقتله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، فقال خالد قال وقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لم أمر أن أنقض على قلوب عن قلوب الناس. أخرجه مسلم والأحاديث بذلك كثيرة. خير الله. قال هل يلزم القارئ القرآن وضوء عند كل تلاوة؟ لا، إذا كان متوضئا ما يلزم أن يعيد الوضوء، المهم يكون على وضوء، يكون على وضوء. اب تو سوال چاہیے، سوال غیر واقع عندك اجب على السؤال. يقول: بنت وضعت من ابن خالها، فهل يجوز لها ان تكسب وجهها من جدها وخالها؟ يجوز. ها؟ ايه السؤال غلط. كيف وضعت من ابن خالها؟ هو رجل. وش اقول لك؟ انا اقول لك يصلح السؤال، انا اقول السائل يحتاج يصلح السؤال. خيرا الهنا.